أصعب الخيانات لما تخوننا صحتنا، بالأخص إذا كنا من الأشخاص اللي من أولويات حياتنا هو الاهتمام بصحتنا. لكن الأعظم لما نقدر نتخطى هالخيانة ونقدر نهزمها وما نخليها تأثر كتير بحياتنا بشكل سلبي. بجمالها وجمال روحها وطيبتها استطاعت منا أنه تهزم السرطان، فلهيك حبيت شاركنا حكايتها. خلونا نسمعها. مرحبا، أنا اسمي منى فرج، مصرية مقيمة في الكويت، تشافية من سرطان الثدي breast cancer. آخر يوم لي في مرحلة العلاج مع سرطان الثدي كان 26/12/2019، طبعا بالنسبة لي تاريخ لا ينسى. وبلشت الحكاية بيوم 29 أبريل 2019. بالنسبة لي ده يوم لا يمحى أبدا من الذاكرة. أنا اكتشفت المرض بالصدفة البحتة، حسيت بكتلة في الثدي، وعلى طول في نفس اليوم أصريت أن أنا أروح أعمل سونار على الثدي عشان أعرف إذا الموضوع خطر ويستدعي مني متابعة ولا لا. طلب مني أن أنا أمشي في الإجراءات الطبية اللي بعدها، واللي هي أخذ عينة من الكتلة. طبعا احنا هنا عندنا في خوف رهيب من موضوع اخذ العينات. الناس دايما بتقول انه اخذ العينات لا قدر الله بيؤدي الى انتشار المرض. طبعا حسب ما طمنونا الاطباء قالوا لنا انه ده كلام مش صحيح، احنا لازم في كل الاحوال ناخذ العينه حتى لو هو يعني لو احنا متاكدين بنسبه كبيره انه الورم خبيث، لازم ناخذ عينه عشان نعرف خطه العلاج اللي هنمشيها هتكون ازاي. اخذنا العينه وقعدت اسبوعين بنتظر النتيجه، وكانوا أطول أسبوعين في حياتي. الواحد ما بين يعني منتظر اللحظة اللي هيعرف فيها خبر المرض اللي هي هتغير مسار حياته بالكامل وخططه بالكامل. ولما صار الوقت أنه تظهر النتيجة، النتيجة ظهرت في خلال 10 أيام مش أسبوعين. والدتي هي اللي راحت تلقت النتيجة الفحص، وفضلوا مخبين علي الخبر لحد ما طلبوا الاستعانة بصديق وهو طبيب عشان يبلغني خبر إصابتي بالسرطان، لأنه كان طبعا صعب جدا على أسرتي إن هم يبلغوني بالخبر ده. كان صعب على عائلة منا إنه تبلغها بالحقيقة، لهيك الأخصائي كان له الدور الأكبر لإبلاغها. لكن شو كانت ردة فعلها؟ أي مرض عفى الله الجميع من الأمراض ونعمهم بصحتهم، يعني بتبقى كسرة للإنسان. بيقولوا أصعب أنواع الخيانات لما تخونك صحتك، وده فعلا اللي أنا حسيته. يعني أنا شخص نمط حياتي صحي جدا، باكل أكل صحي، بمارس الرياضة، بنام عدد ساعات كافية، بس كان في مشكلة بسيطة في حياتي إن أنا متعرضة لكم هائل من الضغوط، وده اللي أنا حسيت إنه أدى إلى حدوث المرض. يعني لأنه الستريس أو ضغوط الحياة بتقلل جهاز المناعة، فبالتالي الجسم بيبقى عرضة للأمراض. فأول شيء بعد ما عرفت خبر إصابتي بالسرطان، طبعا الإنسان بيبقى أول حاجة الصدمة، بيبقى مصدوم، بيبقى مش مستوعب، بيبقى في بعض الأوقات مستغرب إنه ليه ممكن يحصل له كده. دي بداية المرحلة الأولى الصدمة. تاني حاجة بقى بعدها بفترة، بعد ما بنبكي وبعد ما بنبقى مصدومين وبعد ما بنبقى زعلانين، الشخص بيبتدي يتقبل الموضوع. واللي ساعدني جدا في تقبل الموضوع اللي هو شفت كمية السيرفايفرز أو الناجين من السرطان اللي بيشاركونا قصصهم عن طريق السوشيال ميديا، فابتدت الموضوع ده يديني دافع وابتدى يديني جرعة أمل، وأحس إنه هي ممكن رحلة تكون صعبة بس إن شاء الله وفضل رب العالمين إنه هكون قادرة على اجتيازها. ده مرحلة التقبل، الإنسان بيبتدي يتعايش مع وضعه الجديد. زي ما احنا عارفين انه العلاج الكيماوي ليه أثر جانبية كتيرة على الشكل وعلى الجسم نفسه، تعب، وهن، يعني إحساس الجسم بالضعف، كل ده زائد التغيرات اللي بتطرأ على الشكل، سقوط الشعر، شحوب البشرة، تغيير في لون الأظافر. فالأمور دي الشخص بيبتدي يتعايش معها ويجد لها حلول. كان طبعا من الصعب جدا ان انا ساعتها اقرر اني اوقف عملي واقعد في البيت فتره العلاج. انا اخترت اني اكمل شغلي واروح شغلي كل يوم عادي، ودي كانت من ضمن خططي عشان اقدر اتغلب بيها على المرض. الشكل والتغيير في الشكل حاولت اتغلب عليه، لدرجه ان الناس اللي ما تعرفنيش ما كانتش تعرف اني انا مصابه بالمرض ده وبتلقى العلاج الكيماوي. بالتفصيل حكت لنا مراحل رده فعلها بعد تلقي الخبر، وشو بخصوص أول جرعة كيماوي؟ بتذكر أول جلسة كيماوي، أول نقطة كيماوي دخلت جسمي، يومها بصراحة شعور غريب. كنت حاسة بكمية ضغط على راسي كأني بغوص تحت المية في عمق كبير جدا، ده الشعور اللي أقدر أوصفه. العامل النفسي سبب أساسي للأمراض اللي بتصيبنا أو بتصيب صحتنا، وهو كمان سبب أساسي لحتى نهزم أي مرض ممكن يصيبنا. وكان لابد إنه منا تلاقي السبب لحتى تهزم السرطان، وسبب لحتى تكون قدوة لكتير محاربين غيرها. طبعا العامل النفسي مهم جدا في مرحلة العلاج. أنا الحمد لله كنت محاطة بالأشخاص اللي بيحبوني وبيدعموني أثناء رحلتي مع السرطان. أصحابي كانوا دايما بيشجعوني أن أنا أطلع على السوشيال ميديا واتكلم على رحلتي مع السرطان، وكانوا شايفين أن أنا كون دافع لأشخاص كتير أن هم يتحدوا المرض. قررت في يوم من الأيام أن أنا أطلع على السوشيال ميديا وأدعم كل محاربين السرطان. اخترت طريقة وأسلوب شوية مختلفين عن المألوف واللي الناس تعودت عليه. ما حبيتش بس أن أنا أسلط الضوء على الألم اللي في رحلتي، بس حبيت أستخدم الحاجات اللي بحبها كوسائل عشان أهون الرحلة الصعبة على السيدات بالأخص اللي بيعانوا من نفس المرض. في سيدات كتير كانوا بيخافوا من تلقي العلاج لأنه العلاج ليه أثار جانبية كتيرة، خاصة على الشكل، منها زي ما كلنا عارفين سقوط الشعر، تغيير في لون البشرة، الأظافر بتتأثر، بيحصل تغيرات كده بين يوم وليلة. ففي سيدات كتير بيرفضوا إن هم يخضعوا للعلاج. طبعا أنا استغليت منصاتي على وسائل التواصل الاجتماعي وحاولت أوصل رسالة لكل السيدات إنه السرطان لا ينقص من الجمال شيئا. كنت حتى بعد ما فقدت كل شعري بطلع وبلبس الفساتين اللي أنا بحبها وأحط الميك اب اللي أنا بحبه، وأحاول أوصل لكل السيدات دول إنه كمان التغيير بيطرق على الشكل بأساليب معينة إن إحنا ممكن نتغلب عليه، والموضوع ده هيأثر على نفسيتنا ويرفع من روحنا المعنوية اللي هي لازم تكون بالشكل ده أثناء فترة العلاج. هل قدرتي تنجحي بهالقرار أو بهالمشروع؟ كنتش متوقعة ان الناس تقبلتني وحبت شكلي حتى وانا طالعة بدون شعر. وفي الفترة دي تلقيت عروض كتير من مصممين ازياء ومن ميك اب ارتست ان انا اتعاون معهم في اعمال، والحمد لله عملت اكتر من عمل وكان ناجح جدا، وبالتالي حسيت ان انا نجحت في ان انا اوصل الرسالة بتاعتي لكل محاربات السرطان في جميع انحاء العالم. وانا كنت حريصة ان انا كل المنشورات او كل البوستات الخاصة بي تكون بالعربي بالانجليزي عشان أوصل لأكبر عدد ممكن من مرضى السرطان. شو تعلمتي من هالتجربة؟ رغم مرارة القسوة وصعوبتها، لأني بحس إنها خلقت مني شخص جديد، شخص أقوى، شخص مقبل على الحياة أضعاف أضعاف ما كنت في السابق. طبعاً الرحلة مع السرطان كانت مليئة بالدروس والمواعظ، والواحد طلع منها بني آدم تاني. أنا حقيقي بعتبر يوم ميلادي هو يوم شفائي من مرض السرطان. رسالتك لمحاربي السرطان شو هي؟ يخلي إيمانه من الداخل برب العالمين قوي، ويكون على يقين تام إنها مرحلة وهتعدي، ومفيش شيء مستحيل على رب العالمين. بالقوة وبالصبر وبالإيمان وبالطب كل شيء ممكن. كل شيء ممكن وكل شيء بيصير، بس خليكن قوايا وما تفقدوا الأمل بشيء. خلوا إيمانكم قوي وكملوا بهالحرب، وعلى الحالتين أنتوا الكسباني. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. أنا غيداء مراد أغا. استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.